فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وأخرجه غيره في غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو قال بمنكبي ثم قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أي اعتبر نفسك من الميتين وكن على يقين أنك ميت فلذلك عليك أن تكون في الحياة الدنيا كحال الغريب الذي يكون في غير وطنه وغير بلده بل عليك أن تكون كعابر السبيل الذي ليله ونهاره يسير في سبيل الوصول إلى دار المقامة لأن الدنيا ليست بدار إقامة وإنما هي معبر وممر وطريق فمن أخذ بذلك وصل إلى الله رب العالمين ومن لم يأخذ به انقطع عن ربه وليس بعد الموت إلا جنة ونعيم أو نار وجحيم فلذلك كانت وصية البشير النذير صلى الله عليه وسلم لأمته حظا لهم على ألا يركلوا إلى الدنيا وزخرفها وعلى ألا يغتروا بهذه الحياة الدنيا لأنها متاع زائل ولأن زينتها عارية مستردة وأن مآلها إلى الفناء وأما البقاء والخلود فإنه في الدار الآخرة ولذلك كانت وصاية الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام هي ألا يركن المرء إلى الحياة الدنيا ولذلك قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي أنها فانية زائلة وإن الآخرة هي دار القرار هي دار الخلود والمقامة عند الرب جل وعلا فكيف تنشغلون بالفانية العاجلة عن الباقية الآجلة ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله هلا آذنتنا فوضعنا لك عليه شيئا أي ليقيك من أثر الحصير على بدنك فقال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. في هذا المثال العجيب يبين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع الدنيا، أنه لا يستقر بها ولا يطمئن إليها، وإنما هو نافر منها راحل عنها، إنه عابر سبيل كراكب أي كمسافر قال أي نام نومة القيلولة في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، أي رحل عن هذه الدنيا وتركها. وكذلك كانت وصية المسيح عليه السلام لأتباعه رحمهم الله عن الدنيا، قال عبروها ولا تعمروها، اجعلوها دار ممر ومعبر لا دار معمر تعمرونها وتخلدون بطول الأمل فيها، فإنكم اليوم أو في غد راحلون عنها. فأي عاقل فطن يؤمل أنه يعيش طويلا فيها؟ ألا فاعبروها ولا تعمروها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لأتباعه رحمهم الله: أي عاقل يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. أي عاقل يبني على موج البحر دارا؟ ليس أحد من العقلاء بل ولا من المجانين يبني على ماء البحر فضلا عن موجه دارا، لأنها معلوم أن الماء لا تستقر بشيء مبني عليها. حاشا ما أراده الله رب العالمين مما سخره من الفلك يكون عليها. فكذلك الذين يؤملون في الحياة الدنيا ويعيشون كأنهم خالدون فيها، حريصون على المال وعلى زينتها، ويؤملون أنهم يعيشون فيها طويلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويكبر معه اثنتان، أو قال: يكبر الشيخ ويكبر معه اثنتان، أو قال: يكبر الشيخ وهو شاب في اثنتين. قال: في حب العيش وفي طول الأمل، يؤمل أنه يعيش حتى ولو بلغ ما بلغ من العمر، لا يتذكر هادم اللذات ولا يكن على يقين أنه ميت، فيعيش في الدنيا كأنه غريب لا يأنس بشيء من حطامها، يحيا كأنه غريب، والغريب يكون بين الناس في شأن والناس في شأن آخر، كما قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع لذلها ولا يأنس بعزها، الناس في شأن وهو في شأن آخر. المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع لذلها لمصائبها وبلاياها، لأنه يعلم أنه ملاق ربه غدا، ولذلك أيضا لا يأنس لعزها لعلمه أن عزها زائل فان فلا يأنس به. ولذلك إذا زال عز الدنيا عنه وزالت حظوتها وزالت زينتها وزال مالها وما فيها لم يجزع لذلك، لأنه يعلم أنه ميت، ويعلم أيضا أن الدنيا بما فيها زائلة، فلا يجزع لذلها ولا يأنس بعزها. الناس في شأن منشغلون بها وهو في شأن آخر منشغل بغيرها عنها، منشغل بالحياة الآخرة، منشغل برضا ربه جل وعلا، دائم على الطاعة، قانت لربه جل وعلا، يراه ربه حيث يراه على طاعة، يطلع ربه عليه حيث يطلع عليه على خير وبر. إن قامت الصلاة أقامها، وإن حانت الزكاة أداها، وإن جاء الصيام قام به، لا يغتاب غيره ولا ينم فيه، حريص على البر والخير لغيره كما هو حريص عليه لنفسه. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما الناس فهم في شأن آخر، مقبلون على الدنيا. ولذلك تعجب بعض الحكماء فقال: عجبت ممن هو مقبل على المدبرة وهو منشغل عن المقبلة، لأن الدنيا مدبرة عنه، تاركته، ثانية، ذاهبة، وهو منشغل عن المقبلة الآتية التي هي دار الخلود. ولذلك كان يقول علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولما دخل بعضهم على أبي ذر رضي الله عنه داره فتفقد فيه فلم ير شيئا من المتاع، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا منزلا آخر نتوجه إليه، إن لنا منزلا آخر نسير إليه، إن هذه المنزل دار غربة ونحن عابرو سبيل إلى الآخرة. فقال: إن هذه المنزل لا نعمرها بشيء، وإنما نعمر منزلا أخرى. فقال له: لابد لك هاهنا من متاع. قال: إن صاحب الدار لا يتركنا فيها، أي إننا زائلون عنها ميتون اليوم أو بعد غد. وهذا من يقينه وأخذه بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ودخلوا على بعض الصالحين فقيل له: كأن منزلك منزل مرتحل، أي غير مقيم في هذه الدار. فقال: أمرتحل؟ إني لا أرتحل، ولكن أطرد عنها ترضى. فذهب هذا الصالح لا إلى أنه راحل عنها، بل يطرد عنها ترضى، لأن المؤمن ينظر إلى نفسه بازدراء، ولا يعجب بخير يأتي به مهما كان، وينظر لنفسه دائما على أنه مقصر في حق ربه، غير آت بما يجب عليه من الحقوق الشرعية المرعية. فدائما يؤنب نفسه، ودائما يقول لها: إنك مقصرة، ويخشى عذاب ربه جل وعلا. قال سبحانه: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة ذليلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويخشى لقاء ربه؟ قال: بلى يا ابنة الصديق، لكنه الذي يصلي ويتصدق ويفعل، أي يفعل الخيرات، وهو وجل خائف من لقاء ربه جل وعلا. فقال الرجل الصالح: أمرتحل؟ إني لا أرتحل، ولكن أطرد عنها ترضى. فكانت هذه نظرة السلف لهذه الحياة الدنيا التي هي مشتقة من الدنو، فالدنيا فعلى مؤنث أدنى أو من الدناءة. فكانوا لا يحرصون عليها ولا ينشغلون بها، وإنما ينظرون إلى الدار الآخرة ويؤملون ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا، وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فالوجوه يومئذ على صنفين: وجوه أعدت للآخرة فهي يومئذ ناظرة، ووجوه أدبرت وأعرضت عن شأن الآخرة فهي يومئذ باسرة. فلتكن نظرتك إلى الدنيا على هذا النحو، وازهد فيها، واعلم أن الغنى والفقر مصطلحان في الشرع لهما معنيان سوى الذي عليه الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى الغنى في كثرة المال؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى الفقر في قلة المال؟ قال: قلت: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ومن كان غناه في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان فقره في قلبه فلا ينفعه ولا يغنيه ما كثر له من الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها، أي بخل نفسه على نفسه. وأما إذا كان قلبه منشرحا مقبلا على الله رب العالمين غير مكترث بأمر الدنيا وحظوظها، فهذا هو الغني حقا. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض بالأموال والممتلكات. فكم ممن عنده من الأموال الطائلة والممتلكات الكثيرة وهو في ضنك من العيش وفي كمد وفي نكد، وكم من فقير ذي طمرين لا يؤبه له وهو في سعادته لا يعلمها إلا الله رب العالمين. كما كان يقول بعض الصالحين: إني لفي نعيم لا لو يعلمه الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليه بالسيف. وانظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا بما عليها من زينة وزخرف عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، ما طعامك؟ فقلت: اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قلت: إلى ما قد علمت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، فذكره أولا بما يطعم، وأن هذا الطعام تكون له زينة وبهجة، ثم انظر إلى ما يصير إليه. كما ضرب ربنا جل وعلا مثلا للدنيا بماء ينزل من السماء فيخرج النبات يفرح به الناس ثم يصير حطاما، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: جعل الله رب العالمين ما يخرج من ابن آدم، وكنا عنه هاهنا لم يذكره احتقارا له وازدراء له، لأنه قبيح. فكذلك الدنيا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بجدي ميت أسك، والأسك هو الذي أذنه صغيرة أو لا أذن له، أو أذنه ملتصقة برأسه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله لا. فقال: أيحب أحدكم أن يكون هذا له؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان ما به من سكك عيب فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: كنت مع القوم الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، أي على الشاة الميتة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه كانت بهوان على أهلها؟ فقالوا: يا رسول الله كانت بهوان على أهلها إذ ألقوها. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه على أهلها. فانظروا إلى حال الدنيا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ذلك ليس أمرا بالإعراض كلية عنها، ولكن فليكن أخذك منها لكي تبلغ السبيل وتصل إلى الله رب العالمين. فليس هو نهي عن التزود، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكنه نصيب يأخذه الغريب في دار إقامته يتبلغ به حتى يصل إلى وطنه الأول، يتبلغ به عابر السبيل إلى وطنه الأول. فإننا سبي العدو الشيطان الذي أخرجنا من وطننا الأول في الجنة إلى هذه الحياة الدنيا. فمن أعرض عن الشيطان وعن دنياه وصل إلى وطنه الأول إلى دار أبيه آدم، ومن أغواه الشيطان وأغرته دار الغرور فلا يلومن إلا نفسه. فعليك أن تستمسك بهذا الأمر وأن تأخذ بالسبيل إلى وطنك الأول، وألا تنساه، أن تعمل للجنة وأنت أدرى بما يوصل إليها من عبادة الله رب العالمين مخلصين له الدين، ومن الاستقامة على ما كان عليه النبي الأمين. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا موحدين وأن يتوفانا موحدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، أي عليك أن تختار لنفسك، إما أن تكون في الحياة غريبا منشغلا بأمر عبادتك وما يصلحك في الآخرة، وإما أن تكون كالمسافر لا يلوي على شيء، لا يرى أمامه إلا الجنة ويريد أن يقطع السبيل إليها. وعد نفسك من أهل القبور، كن على يقين أنك ميت. وجمع لك النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك في وصات أخرى. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذا هو معنى حديث ابن عمر: كن في الدنيا غريب غير مطمئن إلى الحياة الدنيا، أو عابر سبيل زاهد فيما عند الناس. فإن المسافر لا ينظر إلى مال هذا ولا إلى حياة ذاك، وإنما همه سبيله الذي يقطعه إلى مراده. فعليك أن تكون كذلك، أن تترك الدنيا لأهلها، وأن تأخذ نصيبك منها الذي يبلغك، وكذلك أن تزهد فيما عند الناس، لا تنظر إليهم في أموالهم ولا في حيواتهم، ولا تحسد أحدا ولا تحقد على أحد، وأحب للناس الخير. فهذا هو الزهد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف رضي الله عنه لا ينظرون إلى الزهد على أنه غلظ العيش ولا خشونة الملبس، وإنما الزهد هو ترك الدنيا وترك الناس وعدم مخالطتهم وعدم منافستهم في دنياهم، كما قالوا: من نافسك في دنياك فألقها في وجهه، ومن نافسك في أخراك فشمر عن ساعي الجد فيها. وسئل سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله عن الزهد، فقال: ليس الزهد بلبس الغليظ والخشن ولا أكل الجشب، والجشب هو الأكل غير المأدوم الذي لا إدام فيه، وإنما الزهد هو ترك طول الأمل. ولما سئل مالك رحمه الله عن الزهد قال: طيب الكسب وعدم طول الأمل. أن يطيب مكسبك، وأن تأكل وأن تلبس، وأن يظهر عليك من نعم الله ما يظهر، فإن الله رب العالمين يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا خيلاء ولا عجب. وألا يطول أملك، بل عليك أن تعد نفسك في أهل القبور، فمن فعل ذلك نجا وإلا فالهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.